المجاز. قلت له: هل من هذا خلافك مع أهل عصرك في المجاز في اللغة؟ قال: نعم. قلت: هذا من القضايا التي طال فيها الكلام معك، رغم أن القضية قضية لغوية لا عقدية. فقال: هي كذلك في الأصل، لكن سبب الخلاف فيها وسبب دخولي فيها أن لها تطبيقات عقدية في باب الأسماء والصفات خاصة، ويمكن أن تتوسع لتشمل الغيبيات كلها. قلت: هي من المرات القلائل التي أراك فيها تتكلم كلام الفيلسوف. قلت هذا الكلام، ثم تذكرت أني أكلم ابن تيمية فتوقفت كالنادم على هذه العبارة. لم يعلق الشيخ على كلامي، بل أغمض عينيه وأشاح عني بوجهه، ولم أدري هل إعراضه موافقة أم عدم موافقة. ولكي لا أسمع رده سارعت بالسؤال قائلا: هل لك أن توجز لي الكلام فيها؟ فرد قائلا: نعم. وأحسنت أنك أخرت الكلام عليها إلى هنا، لأن الكلام في هذا مبني على قواعد وأصول تقدمت، فهذا يسهل الأمر علي. فقلت له: حسنا، أولا ما معنى المجاز؟ فقال: في اللغة مصدر ميمي من الجواز وهو العبور، وفي الاصطلاح اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، فإذا قيل أسد والقائل يقصد الحيوان المفترس قالوا: هذه حقيقة، وإذا قيل بدأت الحرب فظهر أسد يبارز الأبطال قالوا: هذا مجاز، ويقصد به الرجل الشجاع في الحرب، ويبارز الأبطال دليل على انتقال المعنى من الحقيقة إلى المجاز، ولا بد أن تكون بين المعنيين علاقة كالمشابهة أو السببية لكي يتم الانتقال من الحقيقة إلى المجاز. قلت له: وما وجه اعتراضك؟ فقال: أنا لا أنكر أن هذا الأسلوب موجود في العربية، فهذا لا ينكر وجوده عاقل. وجه اعتراضي أن هذا التقسيم حقيقة في موضع ومجاز في موضع آخر لا دليل عليه، فلم تجتمع العرب لتقرر أن هذا اللفظ حقيقة في هذا، وإذا استخدم في ذاك فهو مجاز، وإنما هذا أسلوب عربي، بل قد يكون في كل اللغات أن معنى اللفظ يتحدد بسياقه، أي بالكلام الذي يسبقه أو يأتي بعده مما يوضح مقصود المتكلم، فاللفظ المجرد لا معنى دقيقا له، إنما يتكون المعنى بالقيود والإضافات والتخصيص، ويعلم أن ظهور المعنى من اللفظ لا يجب أن يكون لمجرد الوضع اللغوي المفرد، بل قد يكون من جهة الحقيقة اللغوية أو العرفية أو الشرعية، وقد يكون من جهة المجاز الذي اقترن باللفظ من القرائن اللفظية ما جعله هو ظاهر اللفظ عند من يسميه مجازا. وأما من يمنع تسميته مجازا إما في القرآن أو مطلقا فلا يسمون ذلك مجازا، فهم يقولون إن الألفاظ وضعت أولا لاستخدام أصلي، مثلا الأسد للحيوان المعروف، ثم نقلت لتستخدم بمعنى مجازي، فهم يحتاجون لإثبات اتفاق من يستعمل اللغة على معنى أولي. ومن يمنع المجاز يقول إن العرب تستخدم اللفظ وتعطيه معناه بحسب السياق دون تحديد معنى حقيقي ومعنى مجازي، وكونكم حددتم المعنى الأصلي الحقيقي بحكم كثرة الاستعمال وتبادره للذهن لا يعني أن هذا مؤثر في معاني اللغة. قلت له: بعضهم يقول إن الخلاف لفظي. فقال: لا يمتنع أن يكون الخلاف لفظيا، لولا أني أصر على أن صفات الله والأمور الشرعية الغيبية لا يمكن أن تفسر بهذا الأسلوب التحكمي غير المنضبط. قلت له: كيف هذا؟ فقال: أي لا يمكن أن يترك المجال للغويين لكي يتأولوا النصوص الشرعية بناء على ما يقررونه هم من الحقيقة والمجاز، بل يفسر على ما تعرفه العرب من لغتها متقيدا بالسياق الذي ورد فيه. قلت له: وما الضابط في ذلك؟ فقال: الضابط الذي لا يمكن أن يختل هو فهم الصحابة وأئمة التابعين، فالمعنى الصحيح سواء أطلقنا عليه حقيقة أو مجازا هو ما فهمه السلف من النص، فهم عرب أقحاح وهم أدرى بالسياق الذي ورد فيه النص. قلت: إذن هذا رأيك؟ قال: هذا ليس رأيي، هذا إجماع السلف، فابن عبد البر المتوفى سنة 463 هجرية رحمه الله الذي يقول أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها وتبعهم الأشاعرة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة والحمد لله. انتهى كلام ابن عبد البر. قلت له نعم. قلت له أنت دائما تقول إن هذا هو طريقة السلف، كيف لك أن تحكم بهذا؟ فقال نعم، وهذا أمر مؤكد لا يشك فيه من عرف حالهم واطلع على ما نقل من أقوالهم. المشكلة أن كثيرا ممن يخالف في ذلك ليس على اطلاع على أحوالهم وأقوالهم، فعلماء الكلام أقل الناس اهتماما بأقوال الصحابة والتابعين، بل حتى بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بينت ذلك لك فيما سبق. وأحب أن تعرف أني ولله الحمد لم أقل قط في مسألة إلا بقول قد سبقني إليه العلماء، وإن كان يخطر لي ويتوجه بقلب القول لكني لا أقوله ولا أنصره إلا إذا عرفت أن بعض العلماء قد قاله، كما قال الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. قلت له دعنا نعد إلى موضوع نقل إجماع السلف، كيف تقرر إجماع السلف على هذا الرأي؟ فقال تلقى الصحابة وبعدهم التابعون كلام الله وكلام رسوله، وفيهما ما يصعب حصره من نصوص الصفات تتكرر وتتلى وتقال في مواطن كثيرة، ويسمعها الصغير والكبير والجاهل والعالم والأعرابي وغيره، ثم تمت الفتوح ودخل كثير من الأعاجم في دين الله وهم يسمعون هذا الكلام ويتلونه. ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة يوما واحدا لا في نقل صحيح ولا ضعيف إن ظواهر هذا الكلام غير مراده، أو إن الكلام ليس على ظاهره، بل قبلوها كما يفهمها العربي في سياقها، وفهموا منها تعظيم الرب جل وعلا وتمييزه عن غيره من المخلوقات بهذه الصفات. أفلم يكن لديهم من الحرص على بيان دين الله ما يدفعهم لبيان المراد منها لو لم يكن المراد هو ظاهرها؟ ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام؟ ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه، ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع. فقلت له هل انفردت بنقل الإجماع؟ فرد قائلا وهذا الإجماع لست أنا من نقله، نقله قبلي غالب علماء التابعين وتابعيهم، وهو واضح لكل من خبر أقوال الصحابة وتابعيهم، لكن كما ذكرت لك مشكلة كثير من أهل الكلام عدم اهتمامهم بأحوال السلف من الصحابة والتابعين، فترى بعضهم يعرف من أقوال الفلاسفة أضعاف أضعاف ما يعرف من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. قلت له نعم، وقد رأيت كلاما يطابق كلامك لعلامة اليمن محمد بن إبراهيم الوزير المتوفى سنة 840 هجرية في كتابه إيثار الحق على الخلق. فقال ابن تيمية: وماذا قال؟ قلت له: قال في الصفحة 339: الدليل على أنه لا يجوز القول بأن ظواهر هذه الأسماء كفر وضلال، وأن الصحابة والسلف لم يفهموا ذلك، أو فهموا ولم يقوموا بما يجب عليهم من نصح المسلمين وبيان التأويل الحق لهم، أمران، يعني دليلان. الأول قاطع ضروري، وهو أن العادة توجب في كل ما كان كذلك أن يظهر التحذير منه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أصحابه، ويتواتر أعظم مما حذروا من الدجال الأعور الكذاب. فقال: هذا صحيح، فلا يجوز على الرسول والصحابة أن ينبه على مثل الدجال بل ما هو أقل منه، ولا ينبه على سوء فهم يسبق إلى فهم أكثر الناس. ثم ماذا قال؟ قلت له: يواصل ابن الوزير القول: ولا يجوز عليهم، أي الصحابة، أن يتركوا صبيانهم ونساءهم وعامتهم يسمعون ذلك منسوبا إلى الله وإلى كتابه ورسوله، وظاهره الكفر، وهم سكوت عليه مع بلادة الأكثرين. ولو تركوا بيان ذلك ثقة بنظر العقول الدقيق لتركوا التحذير من فتنة الدجال، فإن بطلان ربوبيته أجلى في العقول من ذلك. ألا ترى أن المتكلمين لما اعتقدوا قبح هذه الظواهر تواتر عنهم التحذير منها والتأويل لها، وصنفوا في ذلك، وأيقظوا الغافلين وعلموا الجاهلين، وكثروا المخالفين، وأشاعوا ذلك بين المسلمين بل بين العالمين. فكان أحق منهم بذلك سيد المرسلين وقدماء السابقين وأنصار الدين. انتهى كلام ابن الوزير. فرد ابن تيمية قائلا رحمه الله: نعم، متى كان أهل الكلام أحرص على البيان من رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، ومتى كانوا أحرص على تعليم الناس منه ومن صحابته؟ استدلال عقلي متين، وفيه الحجة على كل منصف. قلت له: لكن بعض الناس يقول إن التأويل مستخدم لدى علماء السلف. فقال: هذه هي المشكلة التي حذرتك منها مرارا، استخدام المجمل من الكلام وعدم تحرير المصطلحات. قلت: صحيح، لكن وضح لي هذه فيما يتعلق بالتأويل. فقال: التأويل يطلق ويراد به ثلاثة معان: الأول التفسير وبيان المعنى، الثاني ما يؤول إليه حقيقة الشيء. ويمكن أن نقول تفسير الشيء واقعا، فتأويل الرؤيا هو ما تكون عليه في الواقع، وتأويل أخبار اليوم الآخر هو وقوعها حقيقة. يا أبت، هذا تأويل رؤياي من قبل، يوم يأتي تأويله. وهذان المعنيان معروفان في اللغة ومعروفان عند علماء السلف، ولا إشكال فيهما. قلت له: إذن الإشكال في المعنى الثالث للتأويل؟ قال: نعم، وهو المعنى الذي اصطلح عليه المتأخرون وخاصة أهل الكلام ومن تأثر بهم. قلت له: وما هو هذا المعنى؟ فقال: المعنى الثالث للتأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة. فيأتون مثلا لكلمة استوى في قوله تعالى: ثم استوى على العرش، فيقولون: نؤولها. والقرينة عندهم أن الاستواء من صفات المخلوقين، أو أن الاستواء يعني حلول الحوادث بالله، أو لأي سبب عقلي يرونه، وعليه يبحثون عن تفسير لاستوى يتوافق مع ما اعتقدوه في صفات الله، فيقولون: استوى بمعنى استولى. وهذا المعنى للتأويل حادث لا يعرفه السلف من الصحابة والتابعين. فالتأويل الذي بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه، فهذا لم يكن هو المراد بلفظ التأويل في كلام السلف، اللهم إلا أنه إذا علم أن المتكلم أراد المعنى الذي يقال إنه خلاف الظاهر جعلوه من التأويل الذي هو التفسير، لكونه تفسيرا للكلام وبيانا لمراد المتكلم، أو جعلوه من النوع الآخر الذي هو الحقيقة الثابتة في نفس الأمر. فالمؤول بهذه الطريقة وقع في عدد من المخالفات الخطيرة. قلت له: كيف هذا؟ قال: أولا عندما قال إن المعنى هو المعنى المعروف للصفة بالنسبة للمخلوقين، فقد أثبت معنى للنص لا يليق بالله جل وعلا، وقطعا هذا الفهم ليس هو الفهم الصحيح، فهو لم يلجأ إلى التأويل إلا لما اعتقد التشبيه، مع أن النصوص لا تدل على هذا، ولم يفهمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولا من تبعهم على الفهم الفطري، أي فهمها بما يليق بالله سبحانه. ثانيا هو فسر، أي أول كلام الله بمعنى من عند نفسه، لم يرد عن الصحابة ولا التابعين، ولا تساعده فيه اللغة غالبا، وإنما تكلف هذا التفسير فرارا مما اعتقده تشبيها لازما، وهو لازم فقط في عقله. ولذلك قال ابن عساكر وهو من علماء الأشاعرة: إن الموحد ما دام سالكا محجة التنزيه، آمنا في عقده من ركوب لجة التشبيه، فهو غير محتاج إلى الخوض في التأويل لسلامة عقيدته من الشبه والأباطيل. فأما إن تكدر صفاء عقده بكدورة التكييف والتمثيل، فلا بد من تصفية قلبه من الكدر بمصفات التأويل. انتهى كلام ابن عساكر. ثم قال ابن تيمية: والذي يهمني هنا أول كلامه، وهو أنهم لجأوا إلى التأويل بسبب وقوعهم في التشبيه أولا، والصواب في علاج ذلك هو التسليم للنصوص والكف عن البحث في حقائق المعاني وليس تحريفها، لأن من حرفها باسم التأويل يكون كمن هرب من مكروه ليقع فيما هو أشد منه. ثالثا اختلافهم في تأويل بعض الصفات، مما يعني أن أحد هذه التأويلات على الأقل ليس صحيحا قطعا، وترددهم بين التفويض والتأويل وتجويزهم للأخذ بأحدهما شكا منهم بالصواب، فليس عندهم يقين بالمعنى المراد. التفويض. قلت له: وما هو التفويض؟ فقال: التفويض هو التوقف في تفسير معنى نصوص الصفات، بحيث يعتقد المفوض أنها لا تدل على شيء، حيث إنهم يعتقدون أنه لا صفة خلف هذه المعاني، أو أنها لا تدل على شيء مفهوم للبشر. قلت له: وهل هذا مخرج صحيح؟ فقال: قطعا لا. قلت له: ولماذا؟ فإن من يفوض يتوقف ولا يقول شيئا. فقال: هذه هي المشكلة، من يفوض ويتوقف لا يفعل ذلك إلا بناء على اعتقاد معين في نصوص الصفات. قلت له: كيف هذا؟ فقال: من لا يرى أن للصفات معنى فلا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إما أن يرى أن هذه الصفات ليست حقيقية، وأن الأنبياء إنما خيلوا للناس وضربوا لهم أمثلة بما تعرفه عقولهم، وهؤلاء هم الفلاسفة، وإما يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أصلا لم يعرفوا تلك المعاني، وإنما كانوا يتلونها كما يتلون الحروف المقطعة وليس لها معنى، وهذا قد لا يكون قال به صراحة أحد، لكنه لازم لطائفة من المفوضة، خاصة من ينسبون ذلك للسلف. والثالث من يقول: إن الرسول يعرف معانيها لكنه لم يخبرنا بذلك. وفي هذا تجهيل للصحابة وتصوير لهم بأنهم كانوا يقرؤون النصوص ولا يفهمون معناها، وهو أيضا تفريغ لنصوص الصفات على كثرتها في الكتاب والسنة من معانيها. والغريب أن أهل الكلام مع نسبتهم التفويض للسلف، إلا أنهم مع هذا لم يقتنعوا به، بل رأوا أن التأويل الذي هو البحث عن معاني للصفات هو الطريق الأفضل. قلت له: إذا أخطأوا بنسبة التفويض للسلف، وزادوا بأن جاهروا بمخالفتهم في البحث عن معان يبتكرونها لتلك الصفات. قال: نعم. قلت: إذن التفويض باطل. فقال: ليس بهذا الإطلاق، حتى لا نقع في الإجمال الذي يجعل الأمور تلتبس، فالصواب أن يقال: الصفات لها معنى كلي يجعل الكلام مفيدا وله معنى، ولها كيف يختص بمن تتعلق به يناسبه، فنثبت المعنى ونفوض الكيفية، لأننا مخاطبون بالمعنى الأصلي للصفة، أما كيفيتها وتفاصيلها فيما يليق بالله فلم نكلف به ولا تحتمله عقولنا، لأن الله ليس كمثله شيء، فالتفويض نوعان، تفويض المعنى وتفويض الكيفية، فأهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعنى، بل يقرون به ويثبتونه، فمن قال إن أهل السنة هم الذين يقولون بالتفويض ويعني به تفويض المعنى فقد أخطأ عليهم، وبهذا تستقيم كلمة الإمام مالك المشهورة عندما سئل عن الاستواء فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فقوله غير مجهول صريح في أن المعنى معروف في لغة العرب، يعرفه أي عربي، فإذا كان منسوبا لله فهو بما يليق بالله، والكيف لا تدركه عقولنا، وعلينا أن نؤمن بذلك ولا نسأل عما وراءه. قلت له: هذا صحيح، فالتفويض يحجب الإنسان عن تدبر عظمة الله والتفكر في معاني الصفات. فقال متابعا لكلامه: فإن القرآن مليء بنصوص الصفات، والمقصود منها معرفة الله وبيان عظمته من خلال صفاته وأفعاله، فتعطيلها بالتفويض للمعاني أو التأويل يخالف المقصود من إنزالها، فلا بد أن نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعا، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء، فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. فقلت: شيء فعلا يدعو للعجب، برغم كثرة النصوص وصراحتها في إثبات الصفات وتتابع الصحابة والسلف على سماعها والتسليم بها ونقلها، إلا أن أهل الكلام يصرون مع هذا على أن مذهب السلف هو التفويض وعدم إثبات المعاني اللائقة بالله جل وعلا. فقال: لك أن تعجب، وعلى أي حال فموقف أهل الكلام هذا لا يتوافق مع قول إمام الأشعرية أبي الحسن الأشعري الذي وافق السلف في آخر حياته في إثبات الصفات، فقد قال في مقالات الإسلاميين: جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون من ذلك شيئا، إلى أن قال: وأن الله سبحانه على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال: خلقت بيدي، وكما قال: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى: تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقولون إن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر. وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب، إلى أن قال: فأنا لا أدعو الناس إلا إلى هذا. انتهى كلام أبي الحسن الأشعري. يقول الراوي: تركت ابن تيمية وأنا أفكر في النتيجة التي كنا سننتهي إليها فيما يتعلق بفهم النصوص لو أنه لم يوقف هذا التيار التأويلي الذي كان سيقضي على جزء كبير من المعاني العظيمة في الوحي القرآن والسنة، ويفتح الباب على مصراعيه لكل أنواع التأويل بقضائه على معاقد منهج السلف في التلقي والاستدلال، فيجعل النص كلأ مباحا لكل من أراد أن يفسره بهواه.